بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب باب مهم جدا، تكثر الأسئلة حوله، وهو يتعلق بحكم زكاة الدين. لو أن شخصا أعطى غيره مالا ثم حال الحول والمال موجود عند المدين، فهل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ ثم من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يلحقون بهذا الباب ما هو في حكم المغصوب والمال الضائع ونحو ذلك من المسائل التي هي ملحقة بهذا الباب. يقول رحمه الله: باب حكم الدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بزكاة الديون. نعم. قال رحمه الله: من كان له دين على مليء أو مال يمكنه خلاصه كالمجحود الذي له بينة. أولا، مسألة الدين والقرض تنقسم إلى قسمين: مسائل عامة ومسائل خاصة. فأما مسائل الدين والقروض العامة فهذه أفردها المصنف رحمه الله بباب القرض، وهذا بعد كلامي على باب البيوع، بيع السلم والخيار، ثم جاء وقال باب القرض، وتكلم هناك على أحكام القرض والدين وحكمه الشرعي وما يترتب عليه من مسائل. أما هنا فالكلام مخصوص على مسائل مخصوصة، وهي زكاة الدين. فإذا كان للإنسان دين على الغير، فإما أن يكون هذا الدين يمكن أولا إما أن يكون على فقير وإما أن يكون على غني. فإن كان على فقير ولا يستطيع السداد وحال الحول والدين عنده، فلا زكاة عليك، لأن المال غير موجود، وحينئذ لا زكاة على المدين الفقير ولا على صاحب الدين. فلو جاءك مسكين أو محتاج وقال لك: أريد منك 10,000 دينا لظرف نزل به، فأعطيته 10,000 فبقيت عنده سنة كاملة، فلما انتهت السنة وإذا بالرجل لا زال فقيرا، فحينئذ لا زكاة عليك. وهكذا لو كان عنده مال ولكن لا يستطيع أن يسددك، فإن كان مسكينا فارتفع من درجة الفقر إلى المسكنة، فعنده مال ولكن لا يستطيع أن يسددك، راتبه 3,000 ريال لكن راتبه يكفيه لعائلته إلى الشهر، وإذا انتهى الشهر ليس عنده مال يسددك به، فلا زكاة عليك ولا عليه. أما هو فلأن المال غير موجود بيده، وأما بالنسبة لك أنت فالمال ليس موجودا في يدك ولا في حكم الموجود في اليد، فلا زكاة عليه. أما إذا كان قادرا على السداد، عنده قدرة أن يسددك، فحينئذ إما أن يمتنع وإما أن تمتنع أنت من أخذه منه. فإن امتنع هو كالظالم والغاصب وما يريد أن يسددك وجحدك، فإن أمكنك أن تشتكيه وعندك قدرة على استخلاص حقك وعندك شهود على حقك أو وثائق تثبته، فالتقصير منك، والمال تستطيع أن تتحصل عليه، فيجب عليك أن تزكيه لأنه كأنه في يدك. هذا إذا كان على شخص غاصب أو مماطل وتستطيع أن تصل إليه بالشكوى ونحو ذلك. وإما أن تكون أنت الممتنع بحياء وخجل، مثل صديقك ومثل قريبك، فالصديق توده وتحبه كما يحدث بين التجار مع بعضهم، يكون لهذا على هذا بقايا ديون، فيستحي أن يقول له: أعطني الدين الذي عندك، فيبقى عنده 3 سنوات 4 سنوات، لكنه لو جاء في أي ساعة يقول له: أعطني، يعطيه. فحينئذ المال كأنه بيدك وتجب عليك زكاته. إذن يفرق بين كونه على ضعيف الحال أو عاجز عن السداد، وبين كونه عند قادر، ثم إذا كان عند قادر إما أن يكون الشخص قادر على انتزاعه ويمتنع إما حياء أو تقصيرا. فبقيت الصورة الأخيرة وهي أن يكون عند مماطل ولا تستطيع أن تأخذه وليس عندك بينة، فحينئذ تنتظر إلى أن يجعل الله لك فرجا، فالمال لا تستطيع أن تقيم بينة، لو اشتكيت وما عندك شيء يثبت وهو نسأل الله السلامة العافية على ظلمه، فيكون حكم حكم المغصوب. والمال المغصوب تجب زكاته عند أخذه لسنة واحدة، فلو جلس عنده 10 سنوات أو مدة طويلة ثم شاء الله عز وجل أنه اعترف بحقك ورده إليك فتزكيه لسنة واحدة، لأنها هي اليقين وهي التي يجب زكاته، وما زاد فالمال لم يكن في حكم المال الذي بيدك. نعم. قال رحمه الله: من كان له دين على مليء، على مليء قادر. نعم. قال رحمه الله: أو مال يمكنه خلاصه، أو مال يمكنه خلاصه. على مليء يعني غني، سواء كان غنيا أو كان عنده الغنى الذي يستطيع به أن يسدد ولم يصل الغنى الفاحش. نعم. قال رحمه الله: كالمجحود الذي له بينة. المجحود يعني شخص أخذ منك 10,000 ثم جحد وقال: ما لك عندي شيء، ما أعطيك شيئا، تريد أن تشتكي اذهب فاشتكي، هذا مجحود. هذا المجحود عندك شهود على أنك أعطيته هذا المال، فإذا مجحود وعندك بينة تستطيع أن تصل إلى مالك. نعم. قال رحمه الله: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. والمغصوب جاء شخص وأخذ منك 10,000 بالقوة والقهر وغصبها منك، وتستطيع أن تكلم قريبك أو تكلم ابنك فيذهب ويأخذها بالقوة منه ويرد لك حقه، هذا المال كأنه بيدك. إذن صورة المسألة راجعة إلى القدرة على المال وعدم القدرة عليه، فإن كنت قادرا على المال فكأنه في يدك، وإن كان المال غير موجود لفقر وحاجة أو لا تستطيع إثباته لوجود الإنكار فلا زكاة عليك، إلا إذا أدي إليك في حال الغصب وضعف الحال كالفقير جلس 10 سنوات ثم يسر الله له بعد 10 سنوات قال له: خذ دينك تزكيه لسنة واحدة. نعم. قال رحمه الله: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. فعليه زكاته إذا قبضه لما, لما, لما مضى. طبعا كل سنة تمر عليك عليك زكاته، لأن المال كأنه في يدك، هذا بما ذكرنا يعني تكون قادر على الوصول إليه، تستطيع مطالبته، تستطيع أن تقيم بينة، أو يكون هو يريد أن يسددك لو طلبته فامتنعت حياء وخجلا، فالمال في جميع هذه الصور كأنه بيدك. نعم. قال رحمه الله: وإن كان متعذرا، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس، شخص ما عنده سداد أخذ منك 10,000 ريال ثم انكسرت تجارته ولو جئت تطالب ما عنده شيء يسددك به. نعم. قال رحمه الله: أو على جاحد ولا بينة به. أو على جاحد ولا بينة لك عليه، شخص قال لك: ما لك عندي إيمان، نسأل الله السلامة والعافية، فجحدك ثم نظرت وإذا ليس عندك شهود ولو اشتكيته لا تصل إلى حقك، فالمال كأنه في حكم المفقود. نعم. قال رحمه الله: والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. المغصوب غصبك المال وليس عندك قدرة أن تشتكي ولا تستطيع أن تتوصل إلى حقك فلا زكاة عليك. والضال الذي لا يرجى رجوعه، لو أنه مثلا كان عنده مال من الإبل أو الغنم تجب في مثله الزكاة ثم ضل وضاع ولم يرجى رجوعه فحينئذ لا زكاة عليه. قال رحمه الله: وحكم الصداق حكم الدين. وحكم الصداق حكم الدين، حيث القدرة على السداد أو عدم القدرة على السداد، القدرة على المطالبة وعدم القدرة عليه. إذن المسألة كلها تدور: هل المال في حكم المال الذي في يدك؟ هل الدين في حكم المال الذي في يدك أو ليس في حكمه؟ إن كان في حكمه وجبت عليك الزكاة، وإن لم يكن في حكمه فليس فيه زكاة. نعم. قال رحمه الله: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. هذا العكس، بعد أن بين حكم صاحب الدين شرع في الذي عليه الدين، فلو أن رجلا استدان من الناس 1,000,000 ثم دخل فيها في تجارة ثم دخل بها في تجارة، ولما جاء يتاجر المال الذي عنده السوق يرتفع وينزل، فلما حال عليه الحول والمال هذا موجود عنده وجدنا أن الديون التي عنده تستغرق ماله بحيث لا يبقى عنده نصاب، فهذا المال كله دين عليه، وقد يكون عليه دين نفس المال وأضعافه، فهل عليه الزكاة؟ إذا كان عليه دين وعنده سيولة والبضاعة موجودة عنده ولا سيولة، فإنه قبل حولان الحول يخير بين أمرين، إما أن يرد للناس حقوقهم، وإما أن يبقى المال في حكم يده فيزكيه، واختار المصنف عدم الزكاة، والصحيح وجوب الزكاة فيه. وإذا حال عليه الحول ولم يزكه فإنه في هذه الحالة تجب عليه الزكاة للإسقاط معه.